قال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع. وما أرسلنا من رسول، والرسول هو الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، هو الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، هذا هو الرسول. وقوله جل وعلا من رسول، هذه زائدة للتوكيد، هذه زائدة لتوكيد العموم، لتوكيد العموم، يعني أي رسول أرسلناه فإنما أرسلناه لأجل أن يطاع. أي رسول أرسل فإنما أرسله الله جل وعلا لأجل أن يطاع. ومن حرف الجر الزائد، وهي هنا تكون زائدة لفظا لكنها زائدة معنى، لأن القرآن ليس فيه شيء زائد بلا فائدة، فهي معناها للتوكيد. ومعرفة أن من للتوكيد أن الكلام في غير مع حذفها يستقيم، ففي غير القرآن وما أرسلنا رسولا إلا ليطاع، ومثله قوله جل وعلا قالوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، من هنا زائدة للتوكيد. فلو قلت في غير القرآن ما جاءنا بشير ولا نذير فإن المعنى يكون واضحا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، يعني يطاع فيما يأمر به وينتهى عما ينهى عنه. هذا العلة من إرسال الرسل، وهذه الحكمة من إرسال الرسول أن يطاع. ولهذا كلمة طاعة هذه تدل على الانقياد التام، الانقياد التام، كما يقال الدابة طاوعت في يد قائدها، والعصا اللينة التي تنثني، يقول هذه مطاوعة لأنها لا تخالف من هي بيده. فمعنى الطاعة أن لا تخالف من أمر ونهى، إلا ليطاع بإذن الله. ومعلوم أنه لا يحصل شيء في الكون إلا بإذنه جل وعلا، فلا يمكن أن يطاع الرسول إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن الإذن، انتبهوا، الإذن يكون شرعي ويكون قدري كوني، الإذن يكون كوني ويكون شرعي، يكون شرعي ويكون كوني. فقوله جل وعلا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، يعني بإذنه الشرعي أو بإذنه الكوني، بإذنه الشرعي لا بإذنه الكوني. لكن إذا أطاع فقد اجتمع الإذن الشرعي والإذن الكوني. واضح لما هو واضح؟ وإنما قلنا الإذن الشرعي لأنه لو كان الإذن كوني هنا كان ما أرسل رسول إلا وقد أطيع، ما خولف أبدا لو كان الإذن كوني. لكنه شرعي لأن الرسول ما أرسل إلا ليطاع، فمن الناس من أطاعه ومنهم من عصاه. ومعلوم أن الأمر الشرعي، الإذن الشرعي كالإرادة الشرعية، يعني قد يقع وقد لا يقع. لكن من أطاع الرسول فقد حصل الإذن الشرعي وحصل الإذن الكوني، لأن لا يحصل شيء إلا بقضاء الله وقدره. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا، قوله ليطاع بإذن الله يعني لا يكذب ولا يحارب ولا يستهزأ به ولا يترك، بل ينصر ويعزر ويوقر. هذا الحكمة من إرسال الرسول. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، لو أن هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم بعدم التحاكم إليك، الذين ظلموا أنفسهم بالتحاكم إلى غيرك وبعدم التحاكم إليك، وأيضا ظلموا أنفسهم في مخالفتهم لأمر الله ولأمرك لأمر الرسول إذ ظلموا أنفسهم. وإذ هنا للماضي، يعني لما حصل منهم الظلم والمخالفة، لو أنهم جاءوك، وجاءوك هنا في حياته عليه الصلاة والسلام، جاءوك لأي شيء؟ ليستغفر لهم، ليدعو لهم. وإنما ذكر الله عز وجل هنا مجيئهم للنبي صلى الله عليه وسلم واستغفار النبي عليه الصلاة والسلام لهم، لأن دعاءه واستغفاره له شأن. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم واستغفاره لهم له شأن وله مزية، ولهذا نص الله عز وجل عليه. وإلا لو أن الإنسان استغفر وحده فإن الله عز وجل يقبل توبة العبد إذا كان صادقا، لكن اتيانهم للنبي صلى الله عليه وسلم هذا له مزية خاصة. ولهذا ليس من جلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم ورآه كمن لم يره. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، يعني جاءوك يا محمد وطلبوا من الله أيضا أن يستر ذنوبهم ويتجاوز عنها، لأن المغفرة الستر والتجاوز، فاستغفروا الله، طلبوا من الله أن يستر ذنوبهم ويتجاوز عنهم، واستغفر لهم الرسول. هذا تأكيد لاستغفارهم السابق، تأكيد لاستغفارهم. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يستغفر لهم، واستغفار النبي صلى الله عليه وسلم هنا له ميزة وله مكانة وله منزلة، ولهذا ذكره الله جل وعلا. لكن قوله جاءوك هذا في حياته، أما بعد مماته فلا يأتون إلى ذاته وإلى بدنه، لأنه عليه الصلاة والسلام ميت، ولا يمكن أن يستغفر لهم بعد موته، لأن الله قرن هنا الاستغفار بمجيئهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن المجيء هنا في حياته. وقد فهم بعض الذين عندهم شيء من الغلو أنهم يأتون إليه حتى بعد موته، فإذا قيل لهم ما الدليل على الإتيان إليه عليه الصلاة والسلام، قالوا الدليل القرآن، قال الله عز وجل ولو أن من ظلموا أنفسهم جاءوك، صح؟ قلنا طيب سلمنا هذا، أكملوا الدليل واستغفر لهم الرسول. طيب هل ممكن أن استغفر؟ الجواب لا، لا يمكن استغفر لهم الآن. إذن دل على أن المجيء هذا متى؟ في حياته وليس بعد مماته. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. من الرسول؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ما الذي علمنا؟ أل هنا للعهد الذهني، نعم، الرسول الذي في أذهانكم وهو محمد عليه الصلاة والسلام. لوجدوا الله توابا رحيما، لوجدوا الله توابا، صيغة مبالغة، صيغة مبالغة لوجهين. الوجه الأول لكثرة توبته على عباده، لكثرة توبته على عباده، والوجه الثاني لكثرة من يتوب الله عليه، لكثرة التائبين. لوجدوا الله توابا رحيما، يعني يدخلهم الجنة ويصرف عنهم ما يرهبون منه وهي النار. وهذان اسمان من أسماء الله جل وعلا، التواب والرحيم. وتوبة الله جل وعلا على عبده، توبة الله على عبده من وجهين، من وجهين. الوجه الأول أن يأذن له بالتوبة، يوفقه للتوبة، يأذن له في التوبة ويوفقه لها، هذا الوجه الأول، أن يأذن له بالتوبة ويوفقه لها. الوجه الثاني أن يقبلها منه، أن يقبل التوبة منه. قال الله جل وعلا وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوب، ثم تاب عليهم ليتوب. التوبة الأولى إذن وتوفيق، والتوبة الثانية قبول، يقبل توبته. ثم قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون. فلا وربك يعني ليس الأمر كما زعموا، فلا ليس الأمر كزعمهم السابق وادعاءاتهم أنهم عندهم إيمان ومؤمنون وهم مخالفون لما تأمرهم به يا محمد. فقال جل وعلا: فلا وربك، أقسم الله جل وعلا بنفسه. وأضاف النبي صلى الله عليه وسلم إليه: وربك، أولا لعظم الأمر المقسم عليه، لعظم الأمر المقسم عليه، لأن هذا القسم لمخاطبة هؤلاء لأن يتوبوا ويدخلوا في هذا الدين ويتركوا التحاكم إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم وإلى غيره من المخالفات، يتركوا ذلك. فأقسم الله على هذا الأمر، لأن الأمر إذا كان عظيم يقسم عليه. قل بلى وربي لتبعثن، فأقسم لأن البعث أمره عظيم، فهنا أقسم لأن الأمر عظيم. وأضاف النبي صلى الله عليه وسلم إليه: فلا وربك، وهذا عناية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أن اتبعوه، وعليكم بسنته واحذروا من مخالفته، فإن الذي أمركم ربه الذي أرسله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فلا وربك لا يؤمنون حتى لو ادعوا الإيمان، لا يمكن أن يدخل الإيمان في قلوبهم وأن يكونوا مع المؤمنين على الصراط المستقيم إلا إذا توفرت هذه الشروط. حتى يحكموك، يعني يجعلوك يا محمد حكما فيما اختلط عندهم واشتبه عليهم. قال: فيما شجر بينهم، شجر بينهم يعني ما حصل بينهم من الشجار مشاجرة والخلاف والتباس الحق بالباطل، لأن قوله فيما شجر مأخوذ من الشجر، لأن الشجر يختلط بعضه ببعض، تختلط الأغصان والأوراق ونحوها، فالمشاجرة اختلاط الأمور، اختلاط الحق بالباطل، التباس الحقوق، الظلم، التجاوز، هذا اختلاط والتباس. فإذا حصل ذلك من الإيمان وأصل الإيمان أن يتحاكموا إليك يا محمد. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وهل هذا يكفي للإيمان؟ لا، لا يكفي، بل هناك شرط آخر. قال: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. ثم لا يجدوا في أنفسهم يعني لا يقع في نفسهم، لا يجدون في أنفسهم ولو شيئا يسيرا، تجرد استسلام لحكم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، نكرة، أي حرج، كبير صغير كثير قليل، لا يقع في نفوسهم أي ضيق. الحرج والضيق والمشقة والعنت في النفس، فلا يجدون في نفوسهم ضيق إذا حكمت يا محمد، ولا مشقة داخل نفوسهم، ولا تعنت، استسلام تام. هذا أيضا من لوازم الإيمان. ثم لا يجدون في نفوسهم حرجا مما قضيت، يعني مما حكمت به، القضاء الحكم، ويسلم يعني يستسلم، يذعن، يذعن غاية الإذعان، وينقاد غاية الانقياد، هذا الإيمان. ولهذا قال: يسلم تسليما، أكده بالمصدر، لأن التسليم التام الذي لا يعتريه أي لبس وأي تردد. ولهذا للمؤمن الصادق أن يحاسب نفسه، هل هو مسلم في كل ما يحكم به، سواء يحكم به عن طريق القضاء أو يؤمر به ويلزم به من الأحكام الشرعية، هل هو مسلم تماما أو في نفسه شيء من هذه الأحكام، من هذه العبادات، من هذه الأمور التي أمر الله بها، ويسلم تسليما. ثم قال جل وعلا: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم، لأن هؤلاء الذين الكلام عنهم سبق هم أهل الدنيا كفار يريدون الحياة بأي طريقة، ولهذا لو ابتلوا بأن يقتل أحدهم الآخر ويدخل الجنة لما فعلوا. لماذا؟ لأنهم يريدون الحياة، لا يهمهم أن الله يرضى. ولهذا لو يعمر أحدهم ها 1000 سنة ويذهب إلى النار، الأمر عنده عادي طبيعي يذهب إلى النار، بس أهم شيء يعيش 1000 سنة. أما المؤمن لا، يهمه الرضا لا العيش في هذه الحياة، أن يرضى الله عنه. لماذا؟ لأن المؤمن أماله أمامه هذه الحياة، ليس فيها طموح للمؤمن أبدا، أماله أمام. أما هذه الحياة لا، يمرض يموت. طيب ما مرض، ما أتته مصائب، آخر شيء يكون كبير شيخ ما يستطيع السير، ثم بعد ذلك يموت. إذن المؤمن يطمح فيما أمامه، أما الكافر لا، أهم شيء عنده الحياة. ولهذا لما أمرهم الله جل وعلا لو أن أحدهم أمر من توبته أن يقتل غيره، يقتل بعضهم بعضا، ما فعلوا ذلك. لكن انظروا المستسلم الذي كان أمة قانتا لله، لما أمره الله بذبح ولده ما تردد وأراد أن يذبحه حقيقة، ليس كما قال البعض. البعض يقول أن إبراهيم ما أراد يذبح ولده حقيقة، وضع آخر السكين في حلقه. سبحان الله، هذا يقال عن إبراهيم، بل وضع السكين حقيقة، ولو لم يأتي الفرج من الله جل وعلا له لذبحه. الله يقول: فلما أسلما وتله للجبين. يأتينا شخص متحذلق يقول: إبراهيم جعل ظهر السكين إلى حلق ولده حتى يأتي الفرج، من يأتي بهذا الكلام؟ هؤلاء قال الله: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم، لو أن الله عز وجل كتب عليهم أن من توبتهم أن يقتلوا أنفسهم، هل معنى هذا أن يقتل نفسه؟ ممكن، لكن العلماء يقولون المراد بقتل النفس أن يقتل غيره، يعني هو يقتل الآخر وآخر يقتله، وهكذا كل منهم يقتل الآخر. أمرهم الله بهذا توبة إلى الله جل وعلا، ما فعل. والله عز وجل يبتلي عباده بما يشاء لحكمة، يبتليهم بأن يقتل بعضهم بعضا. الله عز وجل أمر بني إسرائيل من توبتهم أن يقتل بعضهم بعضا. قال الله عز وجل لما اتخذوا العجل ماذا قال؟ فتوبوا إلى بارئكم واقتلوا أنفسكم، هذا القتل خير، ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. أما هؤلاء الذين يحبون الحياة لن يفعلوا هذا. ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، إذا تريدون التوبة اخرجوا من بلدكم إلى بلد آخر ويتوب الله عليكم. قال الله عز وجل: ما فعلوه إلا قليل منهم. ما فعلوه؟ طيب لماذا لم يفعلوه؟ لأنهم يحبون الحياة الدنيا على الآخرة، لا يريدون الآخرة فلا يفعلوا هذا. ما فعلوه إلا قليل منهم. وش إعراب قليل؟ قليل أو قليلا؟ في قراءة ثانية يا أبو أحمد؟ ما في قراءة ثانية؟ لا في، تأكد في قراءة ثانية قليلا، فقال قليل وقليلا، لأن الاستثناء هنا تام وغير موجب منفي، وإذا كان الاستثناء تام ومنفي غير موجب جاز الرفع والنصب، النصب على الاستثناء والرفع على البدل. قال: إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. لو أن هؤلاء فعلوا ما يوعظون به. والوعظ هو التوجيه والإرشاد بالأمر والنهي، أو يكون مقترن بالترغيب والترهيب. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم. انظروا كم في فائدة. الذي يفعل ما يوعظ به، كل ما سمع الإنسان موعظة طبقها، كل ما سمع خطبة جمعة أو عيد أو درس أو غيره فعل ما ذكر به، فعل ما يوعظ به، ما الذي سيحصل له؟ لكن يتخلف الخير عنا. ما السبب؟ السبب أننا لم نفعل ما نوعظ به. نسمع المذكر، نسمع الخطيب، نسمع الناصح، ولا نمتثل. إذن تكون الأمور عكسية، خلاف ما نريد. ولهذا قال الله عز وجل هنا: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم. خيرا يعني خيرا لهم الآن، وخيرا لهم في المآل في الآخرة، خيرا لهم في الحياة وخيرا لهم في الآخرة لو فعلوا ما يعظون به. وأيضا أمر آخر، وأشد تثبيتا، يعني أشد ثباتا على الحق. ولهذا تجد الذي يمتثل كل ما سمع شيء وهو يستطيع أن يعمله عمله، تجده من أثبت الناس في حياته، ومن أثبت الناس عند الخاتمة. لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. إذ للماضي ولا لا؟ طيب إذن لا، إذا للمستقبل. إذن للحاضر، وإذ للماضي، وإذا للمستقبل. طيب إذن هنا للحاضر، يعني لو أنهم فعلوا ما يوعظون به الآن أول ما سمعوا امتثلوا، ها، لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما أيضا. وإذن لآتيناهم، وإذن يعني في هذه اللحظة التي يفعلون بها ما يوعظون به يمتثلونه، لآتيناهم يعني أعطيناهم من لدنا، أضاف العندية إليه جل وعلا، من لدنا يعني من عندنا. وإذا أضاف الله عز وجل الكرم إليه فاعلم أنه لا يمكن أن تدرك حقيقته، لأن العظيم أضاف العظيم إليه، فهو ثواب عظيم، والذي يعطيه عظيم، هو الذي يتفضل به. فاعلم أنه لا يمكن أن يخطر لك على بال. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، الأجر الثواب، يعني ثوابا عظيما يعني كثيرا، وفي نفس الوقت عظيم أيضا. وسمي الثواب أجرا لأنه كالعامل إذا فرغ من عمله أعطي أجره. المؤمن والمكلف العابد إذا فرغ من عبادته أعطاه الله عز وجل أجره على هذه العبادة فسماه أجرا. لا ترهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. سبحان الله، كل هذه الأمور تترتب على أي شيء؟ على أن يفعل الإنسان ما يسمع من الموعظة والتذكير، تحصل له الأمور هذه كلها. ولهديناهم صراطا مستقيما، وهديناهم دللناهم وألهمناهم ووفقناهم للطريق وثبتناهم عليه. هذا الهداية هنا، لأن الهداية إذا عديت بإلى فالمراد الدلالة فقط. اهدنا إلى كذا يعني دلنا، لكن إذا لم يعد بإلى فالمراد به الدلالة والتوفيق والإلهام، أنواع الهداية كلها. قال الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم في الفاتحة، ما قال اهدنا إلى الصراط المستقيم. لو أنه اهدنا إلى الصراط يعني دلنا، لكن لما قال اهدنا الصراط عدي بغير إلى، فالمراد دلنا وثبتنا عليه وألهمنا إياه. أخذنا أكثر من نصف ساعة، كم؟ دقيقة. طيب خلاص نكمل هذه. وإذا ولهديناهم صراطا مستقيما، يعني طريقا مستقيما لا وجاج فيه، واسع ومستقيم، وهو صراط من؟ صراط الذين أنعم الله عليهم كما في الآية التي بعدها، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.